هو أعظم الذكر؟ وما هو الذي يجب أن نتمسك به أولا وأن نتأمله وأن نتدبره وأن نتفكره وأن نجعله معيار حياتنا؟ ومن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله هذا الذي بين أيدينا. هل علمنا أبناءنا تعظيم كتاب الله؟ هل علمناهم حفظ كتاب الله بقدر الاستطاعة؟ هل ألزمنا أنفسنا بالوقوف حيث أمر الله في كتابه والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه؟ هل جعلناه ومن هذه حياتنا في العمل وفي البيت في المدرسة في المجتمع في الأمة وكل؟ لا نحتاج إلى إجابة، بل نقول بقدر ما تجدوه عندنا من الطمأنينة كأفراد أو كأمم، من الطمأنينة ومن الرخاء ومن النعمة، هو بقدر ما لدينا من الإيمان والتطبيق لكتاب الله. وبقدر ما تجدون نفسك من هذه الأمور جميعا، اعلموا أنه أنا نفسك التمسك بكتاب الله بقدر ذلك أيضا. هذا هو المعيار. الله سبحانه وتعالى قال ذلك حتى عن أهل الكتاب من قبلنا، ولو أنه مقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله، إذا أقمنا كتاب الله نأكل من فوقنا ومن تحت أرجلهم، يعني يأتينا النعيم كما قالت الآية الأخرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يأتينا النعيم ويأتينا النصر ويأتينا العيش ويأتينا كل ما يطمح إليه الفرد وما تطمح إليه الأمة والجماعة والمجتمع. فهذا كتاب الله بين أيدينا، ما تغير منه ولله الحمد حرف واحد، وهذا تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم له وشرحه له بين أيدينا، السنة الصحيحة بين أيدينا. نستطيع أن نرى كيف كان صلى الله عليه وسلم يعمل وكيف يقرأ وكيف يتعبد وكيف يجاهد، كيف كان في بيته صلى الله عليه وسلم، فهل بيوتنا كذلك؟ كيف كان في مجتمعه؟ كيف كان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن المسلمين كما تلاحظون واقعنا الآن، كم بين الجميل وجميلة، كم بين الجار وجاره، إلا من وصفه الله تعالى وهداه. ما الذي يقضي على أمراض القلوب هذه جميعا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله يجعل الإيثار والسبحية محل الأثرة ومحل المعاندة والفتنة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يقر بخطائه، ومن منا اليوم يقر بخطائه؟ هذا أعظم وأصعب وأتقطع على النفوس أن الإنسان منا يقول نعم أنا الذي أخطأت وأنا أتحمل في الخطأ. كم فينا من شجاع يستطيع أن يقول ذلك؟ من قوي الإيمان الذي يستطيع أن يقول ذلك؟ الأمانة، الصدق، الوفاء بالوعد، كل هذه مما يأمرنا به ديننا، وهي من شعب الإيمان التي إذا عملنا بها غيرت حياتنا تماما. الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الأسئلة الثلاثة الأربعة، الأسئلة الأربعة التي تكون امتحان الآخرة. امتحان الآخرة أيها الأخوة الكرام امتحان يختلف كثيرا في كل شيء عن امتحانات الدنيا، لكن مما يختلف فيه أن الأسئلة معروفة لك. امتحانات الدنيا لا تخبر بالأسئلة، لكن في الامتحان يوم القيامة الأسئلة معروفة، وأربعة فقط، أربعة وكلها إجابة. لو تأملها الإنسان منا لاستطاع أنه يضع الإجابة من الآن. من الآن ما الفرق بين أنك تضعها الآن أو تضعها بعد كم؟ الذي في الستين خلاص على الحافة، الذي في الثلاثين على النصف، الذي في الأربعين على الثلثين، كلنا قريب جدا. هذا إذا سلمنا من العوارض وامتد العمر، كلنا قريب منا أن نسأل هذا السؤال. إذا لابد نتعرض على هذا الامتحان فلنستعد الإجابة من الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أسئلة، نقدر نحفظها ونعد الجواب عليها. يسأل عن عمره فيما أثناء، عن عمره فيما أثناء. كل إنسان منا، بل كل مخلوق في هذه الدنيا، كل بشر في هذه الدنيا سابقا ولاحقا لابد أنه أثنى عمره في شيء. واحد يقول لك أنا ضاع عمري كله في هذا البيت، أشكر الأرض قبل 20 سنة وعلى بال ما عمر وعلى بال ما جهز وعلى العمر كله راح والشباب راح في البيت. واحد يقول راح في تربية الأولاد وفي أحرف اللي متخرجون ويدرسون وكذا وكذا. واحد يقول راح في وظيفة كذا. كل واحد منا لا بد أنه أضاع عمره في شيء. وبعدين في سؤال خاص قال وعن شبابه فيما أثناء، العمر كله 60 والـ30 والـ40. في سؤال عن الشباب بالذات، عن الشباب لأنه القوة والنشاط والهمة. فيما بعد الشباب يا أخي، الشباب سنوات معدودة، يمكن في 20 سنة مثلا، طيب 10 منها راحت في إيش والعشر الثانية تذهب في إيش؟ ماذا ماذا عملت بشبابك يا أخي؟ أنت أعدت الجواب بنفسك، كل منا يعد الجواب بنفسه عن شبابه أيضا، ويعد الجواب للسؤال الثالث وهو عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين أخذت المال؟ من أين؟ من حلال أم من حرام أم من شبهات أو مخلوط من هذا وهذا وهذا؟ كل إنسان يعد العدة لذلك ويعلم من أين أخذ المال ومن أين جمع المال. وبس من أين أخذته؟ يقول هذا حلال راتبي أخذته حلال. طيب وفيما أنفقه؟ لماذا يا أخي يذهب بعض الناس، بعض الجهال السجاد، يذهبون في العطل أو في غيرها إلى أوكار الفساد في العالم، يحصرون التجاسر، يحصرون الأموال منها، والله عظيم حتى ذلك تسأل عنه، أخذت المال من حلال لكن أنفقت في ماذا؟ في حرام؟ لا يمكن أن يكون بهذا النجاة ولا النجاح في هذا الاختبار. وعن علمه، السؤال الرابع، وعن علمه ماذا عمل به؟ العلم ماذا عمل؟ الحمد لله أنه لم يسأل عن علم العلماء ولا لبعدنا، لكن سألنا عن علمنا نحن. كل ما تعلم أنت أنه حرام، تعلم أن التخلف عن صلاة الجماعة حرام يكفيك، هذا من العلم اللي تعلم. تعلم أن الخيانة حرام يكفيك، تعلم أن الغناء وسماع الموسيقى حرام يكفيك، تعلم أن النظر إلى المرأة الأجنبية سواء في الشارع أو في الشاشة أو في المجلة حرام حرام خلاص، إذا يكفيك يعني أنت تعلم أنه حرام، ما في داعي لذلك، ما في داعي كذا ولو كان كذا. وكل الناس هذه المعاذير أصلا كثير، كل الناس، كل نفس بشرية تأخذ المعاذير، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره يعلم أنه حرام. ولذلك إذا اهتدى بالحمد لله اهتديت تركها الأشياء، وهو قبل كل ما إن شاء الله ما في شيء، كل نفسه هو ما في شيء، ما في شيء، لا أبدا. في شيء عظيم جدا فيه، إما السعادة والطمأنينة في الدنيا والنجاة من عذاب الله في الآخرة، وإما الشقاوة والمعيشة في الضيق في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. فيه شيء ما في شيء، فيه أكثر وأعظم أمر. وكل ما نعلم أنه حرام يجب أن نجتنب، كل ما نعلم أنه واجب يجب أن نحرص عليه. الصلاة جماعة واجب، في أحد عنده شك؟ لا والله الحمد لله. طيب إلى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الأعمى، أعمى لا قائد له، وفي المدينة لا كهرباء ولا أنوار وهوان وسباع، وما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الجماعة. فكيف من الذي يعذر منا؟ الحمد لله كل شيء مهيئ مكيف، البيت والسيارة الحمد لله، والمسجد والطرق مؤمنة والأنوار مضاءة، ما في أي عذر أبدا، فلا عذر ولا عذر. نعلم أن صلة الأرحام واجب، وهذه من شعب الإيمان، ونحن نحتاج الإيمان فلنصل أرحامنا. نعلم أن الأمانة والإخلاص في العمل، نعلم أن طاعة الرئيس أو القائد فيما في طاعة الله عز وجل لا بد منها لنجاح العمل ولتحقيقه إذا فلنطع. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أيضا قد أمرنا أن نرحم وأن نشفق على من ولاه أمرنا، أن نشفق على من كان تحت قيادته، وهكذا أمور كثيرة جدا. وما في واحد إلا هو مشغول من جهة بمرؤوس من جهة أخرى، ما في واحد اللي هو قريب للناس وله على عيب نقرب من ناحية أخرى، وهكذا. إذن يجب علينا جميعا أننا نقف حيثما أمر الله ونعرف أحوالنا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلو علمنا ذلك، هل عزيز على الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى ما هو أفضل منه؟ هل عزيز على الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا النصر كما رزق الصحابة الأولين؟ أبدا والله. نحن الآن نملك من القوى المادية ما لا يملكه وما لم يملكه الصحابة الأولين، ونعرف من أنواع الخبرات العالمية ما لم يكن لديهم. فإذا تمسكنا بكتاب الله وعرفنا حقيقة الإيمان ونعمة الإيمان واهتدينا بهديه، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل وتأذن أنه يعيد لنا ذلك المجد وذلك النصر، كما قال لمن قبلنا لبني إسرائيل وإن عدتم عدنا. فكذلك هذه الأمة إن عادت إلى معصية الله عاد الله سبحانه وتعالى إلى عاقبتها، وإن رجعت إلى دين الله فإنه يرجع إليها السعادة والنصر والفلاح والفوز. لا أريد الحقيقة أن نطيل عليكم، ولطيما وأن لديكم بعض الأسئلة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لأن نكون هم يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وإنما أختم قولي بوصية الله سبحانه وتعالى الكبرى الخالدة: فلقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله سبحانه وتعالى لعباده لنا جميعا، أن نتقوا الله سبحانه وتعالى وأن نؤمن به حق الإيمان وأن نعلم قيمة إيماننا، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونشكره على أن من علينا به ونزداد تمسكا به واحتباء واستقامة عليه. ونستمع إلى أسئلتكم التي أرجو أن تكون في حدود الموضوع الذي طرحناه، لأن لو أخذنا كل مرة مع أي زائر موضوعا وأخذناه من جميع جوانبه واستفدنا فيه خير من التشتت في بعض الأسئلة التي بلا شك أنكم حريصون على الخير إن شاء الله وحريصون على الاستماع إلى ذكر الله، وهذا مما الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره لنا ولكم جميعا. ومعذرة على الإطالة أو على الملل إن حصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.